الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، وهو الواحد القهار. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وهو أهل للحمد والشكر والاستغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب الرحيم الغفار. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا، وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم ما دار نجم في فلك. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. معاشر المسلمين، سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة وهو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا كلام المصطفى، من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما رواه أحمد والحاكم وابن ماجه. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. حينما تطالع وسائل الإعلام ومواقع التواصل وتخالط الناس وتجالسهم، ترى بأم عينيك وتسمع بكامل أذنيك مصداق ما أخبر به الصادق المصدوق، وأنت فاغض فاك منبهر، ما تملك إلا أن تردد ما ينطق عن الهوى. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. رجل تافه ليس له قدم في العلم، يفتي في مسائل الشرع العظام التي لو عرضت على الفاروق رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. ولو سألت هذا الرويبضة عن أركان لا إله إلا الله لم يحر جوابا. إنها السنوات الخداعات. رويبضة يتكلم في شأن الأمة ومصيرها ومشكلاتها، فيخون الأمين ويكذب الصادق. والعجيب أنه يوجد من يصدق هذا الكاذب ويأتمن هذا الخائن. إنها السنوات الخداعات. رويبضة ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. رويبضة يحاول التشكيك في العلماء والدعاة ورجال الحسبة والمصلحين، ويتهم نياتهم ويشكك في صدقهم وولائهم ونصحهم. والعجيب، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. إنها السنوات الخداعات. عجبت لقوم أضلوا السبيل وقد بين الله سبيل الهدى. رويبضة لا تعرفه الأمة إلا في التوافه واللهو واللعب، ثم يتصدر بلسان سليق يصنف ويكفر ويبدع ويشكك في حمق وجهل وقلة حياء وورع، عاملا بقاعدة الظلمة والمتكبرين: إن لم توافقني فأنت عدوي. إنها السنوات الخداعات، رويبضة لا هم له إلا ما يأكله، ولا هدف له إلا فيما يسكنه، ولا طموح له إلا فيما يسقطه، يكذب الصادق ويخول الأمين. إنها السنوات الخداعات، رويبضة يدعون الإصلاح ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، رويبضة يسفهون العلماء والدعاة والمصلحين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إنها السنوات الخداعات، رويبضة من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا ويتصدرون مجالسنا، وهم يطعنون في خاصرة الأمة ويتربصون بها الدوائر تنفيذا لأجندة عدونا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إنها السنوات الخداعات، رويبضة همته لا تتعدى فريق يشجعه ولا لاعب تافه يعشقه، بل يوالي من أجل ذلك ويعادي ويتعصب ويغضب ويدافع وينافح، ثم تجده بكل تفاهة وبجاحة وجرأة يفتي ويحلل ويصنف، يقدح في أعراض من أفنوا أعمارهم وشابت لحاهم خدمة لدين الله ودعوة إلى شرع الله. إنها السنوات الخداعات، زمان رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأذناب فوق الذوائب. أيها المؤمنون، وفي السنوات الخداعات، وفي السنوات الخداعات دعاة على أبواب جهنم، كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يا له من وصف، يا له من وصف دقيق من الصادق، ومع ذلك فهم يزعمون أنهم المسددون والمصلحون والمثقفون والإعلاميون المتنورون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. زمان تفرع زمان قد تفرع للفضول يسود كل ذي حمق جهول. أيها المؤمنون، وحين تقترب الساعة وتأتي السنوات الخداعات وتموج الفتن ويكثر الهرج ويتصدر التافه وتمر بالأمة المحن، فما العمل وما المخرج وإلى أين المفر؟ لا عمل ولا مخرج ولا مفر إلا بالرجوع الحقيقي لما أوصى به النبي: تركت فيكم ما إن تمسكتم به، تركت فيكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ومصدري فيما مضى كتاب رب كتاب رب المرتضى وسنة المختار وصحبه الأبرار. فحين تكثر الفتن والشبهات يأتي القرآن ليرشدنا إلى الطريق الأقوم في التعامل معها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حين تكثر الفتن والشبهات ويتكلم الرويبضة في السنوات الخداعات، تذكر كتاب الله وسنتي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الالتجاء إليه وعبادته ولزوم الطريق المستقيم الموصل إليه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. حين تكثر الفتن والشبهات ويتكلم الرويبضة في السنوات الخداعات، تذكر كتاب الله وسنتي، ثم تمسك بالعبادة من صلاة وصيام وذكر وقراءة القرآن وزيارة المقابر وعيادة المرضى وبر الوالدين والإحسان إلى الأيتام والضعفاء والمساكين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والعبادة وقت الفتن لها ميزة ووصية خاصة، ففي صحيح مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. وقال: يأتي على الناس زمان للعامل فيه للعامل منهم أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وقت الفتن خاصة، بادروا بالأعمال. فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم. حين تكثر الفتن والشبهات ويتكلم الرويبضة في السنوات الخداعات، تذكر كتاب الله وسنتي. أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون. يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن تستنظف العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه ابن ماجه. إن الرجل ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. رواه ابن ماجه. ففي السنوات الخداعات إلزم وصية خير البرية: أمسك عليك لسانك، إياك إياك، إياك إياك أن تكون أطلق لسانك فيما لا يعنيك أو فيما كفاك الله به من العلماء وقادة الأمة، واحمد ربك أن عافاك ولم يجعل الأمة تنتظر رأيك أو قولك. ومن لم يستطع أن يقول الحق فلا يسعه بحال أن يقول الباطل، والسكوت رأس مال العقلاء. واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده، وبعد، في البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يتأكد في السنوات الخداعات الأخذ على يد السفهاء من المنافقين والليبراليين والعلمانيين وجميع المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون. يا علماء الأمة ويا دعاة الملة، لا بد من الأخذ على يد هؤلاء السفهاء وإلا غرقت السفينة. يا علماء الأمة ويا دعاة الملة، لا بد من البيان وقت الفتن، لا بد من البيان وقت الفتن، لا بد من البيان وقت الفتن، وتوضيح المنهج الشرعي في التعامل مع الأحداث والمستجدات. فالأمة تمر بمرحلة حرجة وإلا غرقت السفينة. يا علماء الأمة ويا دعاة الملة، المؤمنون الصادقون لا يثقون إلا بكلمتكم ومواقفكم، فأنتم حراس الأمة، فإذا نام الحارس استيقظ اللص، فأحكموا غلق الباب على اللصوص من المنافقين والعلمانيين والليبراليين ودعاة التغريب والفتنة، وإلا غرقت السفينة. يا علماء الأمة ويا دعاة الملة، من لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، من لأمة محمد، من لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقت الفتن إلا صادق نصحكم وتوجيهكم وجهادكم، فأنتم من أولي الأمر الذين أمرنا الله بالرجوع إليكم حال الاختلاف والفتن، وإلا غرقت السفينة. ويا شباب الأمة، ويا شباب الأمة، الأمل بالله ثم بكم، والأمة بالله ثم بشبابها. لا يغرنكم تشكيك المنافقين والليبراليين بعلماء الدين والملة، فهم ربان السفينة وقوادها، وهم صراط الأمة وعظماؤها. خذوا من العلماء الصادقين، خذوا من العلماء الصادقين، واصدروا عن آراء العلماء الربانيين، وقفوا عند مشورتهم، فهم الذين أخذ الله عليهم الميثاق، فهم الذين أخذ الله عليهم الميثاق: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهم ورثة الأنبياء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. يا شباب الأمة يا شباب الأمة، الله الله بالهمة العالية والترفع عن التوافه خصوصا في السنوات الخداعات، فالأمة بحاجة لكل طاقة وكل بذل وكل عطاء وكل نفع، فالأمة تتطلع لمستقبلكم ولهمتكم ولمجدكم. يا شباب الأمة، يا أحفاد خالد وعمار، يا أحفاد خالد وعمار، لا تنصر الأمة بالفن، لا تنصر الأمة بالفن ولا باللهو والرياضة، كلا والله، خلق الله للخطوب رجالا ورجالا لقصعة وفريد، فكن من رجال الخطوب لا من رجال القصعة والفريد. رجال القصعة والفريد كثير، تجدهم انظر إليهم في المدرجات الرياضية، رجال القصعة كثير انظر إليهم في المدرجات الرياضية والمهرجانات الفارغة والتسكع في الأسواق والمقاهي ومواطن اللهو المحرم. أما رجال الخطوب فهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدوم والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فكن من رجال الخطوب لا من رجال القصعة والثريد. رجال الخطوب تجدهم في ميادين الجهاد والدعوة، فكن من رجال الخطوب لا من رجال القصعة والثريد. رجال الخطوب تجدهم في خدمة أمتهم ومجتمعهم، فكن من رجال الخطوب لا من رجال القصعة والثريد. رجال الخطوب سمت همتهم عن توافه الكلام وتوافه الفعال، وسمت همتهم عن توافه الجدال والخصام والقيل والقال، سمت همتهم عن الانتصار لأنفسهم إلا أن تنتهك محارم الكبير المتعال. فكن من رجال الخطوب لا من رجال القصعة والثريد. رجال الخطوب تجدهم على أبواب المسؤولين، تجدهم على أبواب المسؤولين ينكرون منكرا أو يحذرون من خطأ أو يرشدون عن زلل أو ينبهون عن خلل أو يشجعون ويباركون الخير وإن قل، متبعين أمر الله الكريم وهدي الرسول القويم. فكن من رجال الخطوب لا من رجال القصعة والثريد. وبعد، أيها المؤمنون، قد قلت ما قلت إبراء للذمة ونصحا للأمة واستشعارا للمسؤولية، ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزق البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم جنبه بطانة السوء والضلال يا رب العالمين. اللهم وفقه لنصرة دينك وكتابك وسنة رسولك يا رب العالمين. اللهم اجعله يدا حانية على عبادك المصلحين، واجعله سيفا صارما على المنافقين والعلمانيين والليبراليين ودعاة التغريب والفتنة يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وإيماننا وإعلامنا وتعليمنا ونساءنا وأولادنا ووحدة كلمتنا واجتماع شملنا وأخلاقنا وعلماءنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم أدر عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين والليبراليين ودعاة التغريب، فإنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم اكشف أخبارهم وابل أسرارهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين، واكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، طال ليل الظالمين، طال ليل الظالمين، طال ليل الظالمين. نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يصلح عمل المفسدين. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وجنوده، اللهم عليك به وبجنوده وأعوانه ومن سانده وداهنه وحالفه. اللهم عليك بروسيا وإيران والصين، وعليك بحزب الشيطان وأم الكفر أمريكا ومن شايعها، وحزب الشيطان وأم الكفر أمريكا ومن شايعها. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وعبرة وآية. اللهم إنهم قد آذونا في إخواننا، اللهم إنهم قد آذونا في إخواننا، اللهم إنهم قد آذونا في إخواننا، فأرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وعبرة وآية. اللهم إنهم قد اغتروا بقوتهم وسلاحهم، اللهم أرهم ضعفهم، اللهم أرهم ضعفهم، اللهم أرهم ضعفهم، وأرنا بهم قوتك، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المعتدين. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، وهوانهم على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا وربهم، وأنت ربنا وربهم، وأنت ربنا وربهم. إلى من تكلهم؟ إلى بعيد يتجهمهم، أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك علينا وعليهم غضب فلنبالي، إن لم يكن بك علينا وعليهم غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا وعليهم غضب فلا نبالي. والله إن عافيتك أوسع لنا ولهم، غير أن عافيتك أوسع لنا ولهم. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بط اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تول امرهم، اللهم ارحم انين الثقلاء وبكاء الاطفال والمظلومين والايامى. تقبل في الشهداء موتاهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، فك اسراهم، اطعم جائعهم، طوع عزائمهم، ثبت اقدامهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم على ما تحب وترضى، اللهم مكن لهم في الارض واجعلهم ائمة واجعلهم الوارثين، وارع عدوهم منهم ما كانوا يحذرون، برحمتك وجودك يا جواد يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.